وأرقص. كنت معها هناك. كنت في الفناء الخلفي الملحق ببيت ابني في أمريكا، وسط زهور البانسي والداليا واللافندر التي زرعتها زوجة ابني احتفاء بزيارتي. أجلس على الأرض على درجة بين مستويين في الفناء، وكانت تجلس إلى جوار حفيدتي التي لم تكمل العام ونصف العام، في محاولة لنسج علاقة متينة معها. أثناء فترة زيارتي كنا نستمع معاً إلى الكثير من الأغنيات المصرية المناسبة لعمرها الصغير، وكان من بينها الليلة الكبيرة التي عشقتها عشقاً خاصاً وكانت تصغي إليها مشدوهة مأخوذة. في الفناء بدأت أغني لها وعيني في عينيها الصافيتين الجميلتين: الليلة الليلة السيرك تعالوا دي فرجة تساوي جنيه ألوهي. فإذا بها تفاجئني مرددة للمرة الأولى بصوتها العذب وبالنغمة الصحيحة: هي هي هي. قالتها وهي تنظر في عيني نظرتها الجميلة الثابتة لتتأكد أنها على صواب. تهلل قلبي، لم أصدق استجابتها التي لم أتوقعها، فهذا رد فعل مبكر على عمرها. أكملت عيناي في عينيها: في السيرك شجيع يهجم على السبع ويركب دوري عليه قولوا هي. فأكملت عيناها في عيني هي هي هي, هي. فأكملت: بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري قولوا هي. فأكملت هي هي هي. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.